بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. نستأنف دروسنا في هذا الفصل ونحن مع الدرس 18 بعد 100، ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمنا الله وإياه ووالدينا وجميع المسلمين: ومن قال إن الإيمان هو التصديق ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان، والكفر هو الجحود ولا يزيدان ولا ينقصان، قال: هو كفر مجازي غير حقيقي، إذ الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة. وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالإيمان كقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. إنها سميت إيمانا مجازا لتوقف صحتها على الإيمان أو لدلالتها على الإيمان، إذ هي دالة على كون مؤديها مؤمنا. ولهذا يحكم بإسلام الكافر إذا صلى كصلاتنا، فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب، إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول وما تواتر عنهم أنهم من أهل الوعيد. ولكن نقف عندها. تذكرون في آخر الدرس، في أواخر الفصل الماضي، تكلمنا عن الفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة ومرجئة الفقهاء، وقلنا إن الشارح رحمه الله تعالى تكلم عن هذا الخلاف، وقوله هنا: من قال إن الإيمان هو التصديق ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان، هذا هو قول المرجئة عموما، ومنهم مرجئة الفقهاء، فهم لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان وإن اختلفوا في تعريف الإيمان، لكن يجمعهم هذه المسألة، وهي عدم إدخال العمل في مسمى الإيمان. فهم يقولون الإيمان هو التصديق، وفي مقابل ذلك يقولون الكفر هو الجحود. ثم قال: ولا يزيدان ولا ينقصان، يعني الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والكفر أيضا شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. يقول هنا: قال هو كفر مجازي وليس بحقيقي، يقصد بذلك النصوص السابقة التي فيها الإشارة إلى الكفر ببعض الأعمال. ثنتان في أمتي هما بكفر لا ترجعوا بعدي كفارة إلى آخره. قالوا هذا الكفر هنا على حسب مصطلحهم هو كفر مجازي وليس حقيقيا. طبعا نحن سبق أن بينا أن أهل السنة والجماعة يقولون هو كفر أصغر وليس بكفر أكبر، ينطبق عليه الكفر من الناحية اللغوية والشرعية، فهو كفر حقيقي، لكن الكفر بمعناه الحقيقي ينقسم إلى أكبر وإلى أصغر، أكبر مخرج من الملة وأصغر لا يخرج من الملة. مرجئة الفقهاء قالوا نقول لا، هو كفر مجازي وليس كفرا حقيقيا. وبنوا على ذلك هذه المسألة التي أشرنا إليها في آخر الدرس الماضي، ونحن أيضا نزيدها هنا إيضاحا. بنوا عليها على أي، بنوا على أي شيء؟ على مسألة لا بأس أن ننقلكم فيها، وهي مسألة المجاز. ومصطلح المجاز مصطلح عريض، وتكلم عنه العلماء رحمهم الله تعالى، واستقر لدى كثير من أهل اللغة العربية والبلاغة ونحوها القول بالمجاز، القول بالمجاز. ومسألة المجاز في البلاغة وفي اللغة العربية هي مسألة سهلة وذات اصطلاح حادث كالاصطلاحات الأخرى في النحو وفي أصول الفقه وفي مصطلح الحديث وفي غيرها، ولا مشاحة في الاصطلاح أبدا. لكن لما أن كثيرا من أهل البدع وجدوا في المجاز مركوبا وراحلة يركبون عليها ليحرفوا النصوص الواردة ومنها نصوص الأسماء والصفات، هنا تكلم بعض علماء أهل السنة في مسألة المجاز، فليس كلامهم لأجل أنها اصطلاحات حادثة، لأنهم لم يتكلموا في كثير من المصطلحات الحادثة. والقرآن أعرب إعرابات كثيرة، وهذه الإعرابات كلها إعرابات باصطلاحات حديثة، ناعت وفاعل وعطف وصفة وتمييز ولم يتكلموا في هذا، ولا قالوا كيف تقول في هذه الآية إن هذه اللفظة تمييز أو نعت أو عطف بيان أو غير ذلك، وهذه المصطلحات حادثة. لكنهم تكلموا لأجل هذا السبب الذي تعرفونه وأشرنا إليه قبل قليل. هنا مهم أن ندرك أن علماء أهل السنة لما تكلموا في قضية المجاز تكلموا فيها من جهة، وهي أن المسار، لاحظوا معي، المسار الذي جرت عليه المصطلحات في القرن الأول وفيه عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة، والقرن الثاني والقرن الثالث، المصطلحات في هذه القرون وعلى رأسها القرن الأول جرت هذه المصطلحات من خلال امتزاج المدلول اللغوي بالمصطلحات الشرعية، فصار هناك معاني لغوية وصار هناك مصطلحات شرعية. والأمة الإسلامية بنت كثيرا من الأحكام الشرعية والمسائل العقدية على ما نص عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليكون هو الأصل الحاكم على مدلولات اللغة العربية مع مراعاة مدلول اللغة العربية. والأمثلة على ذلك معروفة، ذكرها العلماء في كتب أصول الفقه وفي غيرها. المصطلحات الشرعية يسمونها صيغ شرعية، مصطلحات شرعية، ويسمونها حقائق شرعية، حقيقة لغوية وحقيقة شرعية. هذه المصطلحات الشرعية العلماء رحمهم الله تعالى تكلموا عليها من خلال ذلك. فالصلاة لها مصطلح لغوي، لها مدلول لغوي، لكن لها معنى شرعي، ومثله الصيام، ومثله الحج، ومثله أيضا غيره من المصطلحات، حتى في باب البيع والنكاح وغيرها نجد لها مصطلحات شرعية ولها أيضا مدلولات لغوية. فالشارع أضاف إلى المدلول اللغوي معاني أخرى، هذه المعاني الأخرى تحولت إلى مصطلح شرعي معروف، ولا يجوز لأحد كائنا من كان سواء جاء في القرن الأول أو الرابع أو السابع أو قرننا هذا الخامس عشر الهجري، لا يجوز لأحد أن يفسر الكتاب والسنة بمدلولاتها على معنى ومصطلح لغوي بحت. فلا يأتينا متحذلق اليوم ويقول القرآن نزل في اللغة العربية والصلاة في اللغة العربية هي الدعاء، فلماذا لا نرجع إلى الأصل ونقول أقيم الصلاة يعني الدعاء ويكفينا هذا، وبذلك نعود إلى الدين الإسلامي والعقيدة الإسلامية بسهولتها وبساطتها بدون تعقيدات الفقهاء وغيرهم الذين ألفوا المجلدات في هذه الأحكام؟ نقول الصلاة هي الدعاء، والإنسان إذا دعا ربه سبحانه وتعالى فقد أدى هذه الصلاة. طبعا لا أحد يمكن أن يقر ويقرر هذا. لماذا؟ لا أحد يأتي ويأتي بالحقيقة اللغوية ليجعلها هي الأصل. كذلك أيضا مصطلح الإيمان ومصطلح الكفر، لا يجوز لأحد في القرن الرابع أو الخامس كما وقع للأشاعرة ولغيرهم، لا يجوز لأحد أن يأتي ويقول نكتفي بالدلالة اللغوية بالمصطلح اللغوي فنقول الإيمان هو التصديق، كما أنه لا يجوز أن نقول الحج هو القصد بصرف النظر عن ما هو هذا القصد. وكذلك أيضا مصطلح الكفر، ما يأتي واحد ويقول الكفر هو التكذيب، وللأسف صار هذا لدى كثير حتى من طلبة العلم أنه لا كفر إلا بتكذيب، ودخلت عليهم الشبهة الإرجائية في حصر الكفر بالتكذيب. بناء على أي شيء؟ إن الإيمان هو التصديق ويقابله الكفر، وإذا كان الإيمان هو التصديق فيقابل التصديق التكذيب كما يقابل الإيمان الكفر. لكن الأئمة رحمهم الله تعالى قالوا إن مصطلح المجاز الذي وجد في البلاغة وفي علوم اللغة العربية، هذا المصطلح إنما نشأ متأخرا، إنما نشأ متأخرا. طيب في القرن الأول والثاني قال لم يكن موجودا عندهم. القرآن الكريم والسنة النبوية مع أنها في الدرجة العالية من البلاغة والفصاحة وفيها كل المعاني البلاغية، لكن ما أحد كان يقول هذا حقيقة وهذا مجاز. أقيم الصلاة مدلولها حقيقي، اخفض واخفض لهما جناح الذل من الرحمة يعني للوالدين وفيه معنى بلاغي عند البلاغيين معروف، واخفض لهما جناح الذل أيضا حقيقي، ويفرق بين هذا وهذا بدلالة السياق، واللغة العربية واسعة، لكن لا أحد يقول إنه هذا معنى مجازي، إنه خفض الجناح للوالدين معنى مجازي لأنه شبهه بالطائر الذي يخفض جناحيه على صغاره إلى آخره. ولا نطيل في مسألة المجاز، لكن أحب أن أقول إن الأئمة وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم لما تكلم عن حقيقة أو مسألة المجاز نقضها من أصلها، يعني هو قال في مجمل ما يعني ذكره فيما كتبه في مسألة المجاز إنه مصطلح المجاز وإنه هذه الكلمة يقال عنها بمعناها هذا حقيقة وبمعناها هذا مجاز، هذا جاء متأخرا، وليس لاحظوا معي وليس الفصل بينهم كان موجودا لا في الجاهلية، والشعر العربي واللغة العربية قديمة هي أصل الكتاب والسنة من ناحية الدلالة اللغوية، ليس هذا لا كان موجودا في الجاهلية وفي شعر الجاهلية ولا في القرن الأول والثاني. التفريق بمعنى أن يقول هذه الكلمة إن قصد بها كذا فهي حقيقة وإن قصد بها كذا فهي مجاز، هذا لا يوجد. إذن متى تم؟ قال تم مع تدوين المصطلحات العلمية ومنها البلاغية، يعني بعد القرن الرابع. طيب وقبل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وقبل ذلك يقول اللغة العربية واسعة، فالقول بأن دلالتها على هذا المعنى دلالة حقيقية ودلالتها على ذاك دلالة مجازية، هذا ليس عليه دليل. ثم قال من المرجع في ذلك؟ من الذي يحدد لنا؟ يعني بمعنى أنه يقول لي، يعني يخاطب شيخ الإسلام ابن تيمية الذين تكلموا في هذه المسألة بعد القرن الرابع، يقول لهم من المرجع في تحديد ما هو حقيقة وما هو مجاز؟ هل هم أهل الجاهلية يعني العرب الأقحاح؟ هؤلاء ما قالوا هذا. هل هم أئمة اللغة كالأصمعي وسيبويه والنضر بن شميل وغيره؟ هؤلاء ما تكلموا في الفرق بين الحقيقة والمجاز، ما عندهم هذا الكلام. إذن هؤلاء كلهم لم يتكلموا في المسألة. من الذي يحدد لنا أنه هذا حقيقة وهذا مجاز؟ ويمكن أن نضرب مثال وأشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مثال مشهور في القرآن الكريم وأيضا عند البلاغيين، وهو قول الله تبارك وتعالى واسأل القرية في قصة يوسف. فهم جميعا أهل البلاغة قالوا واسأل القرية مجاز. لماذا؟ قال لأن القرية في الحقيقة هي البنيان، والبنيان لا يسأل وإنما يسأل أهلها، فهي مجاز حذف، والمعنى واسأل أهل القرية. فهمت المثال؟ هم يقولون هذا في القرآن الكريم، ما يمكن تقول واسأل القرية وأنت تسأل البنيان، وإنما المقصود واسأل أهل القرية. فقالوا هنا فيه مجاز. شيخ الإسلام ابن تيمية إيش قال لهم؟ قال لهم قولكم، انتبهوا، القرية إطلاقها، يعني مصطلح القرية إطلاقها على البنيان حقيقة وعلى أهلها مجاز، هذا التفصيل من الذي أتى به إليكم؟ إيتوني بكلام لغوي، بكلام لأئمة أهل اللغة المتقدمين المحتج بقولهم، يقولون لنا إنه القرية حقيقة تطلق على البنيان ومجاز يطلق على أهلها. لا يوجد. لا يوجد. وهكذا بقية الفروقات التي تقسم الكلمات أو المصطلحات إلى حقيقة وإلى مجاز، لا يوجد أحد فرق بينهما، لأن هذا المصطلح أصلا لم يكن موجودا. اقرأ شعر الجاهلية وخطب أهل الجاهلية ومأثورات العرب وأمثلة العرب وكتاب الله وسنة رسوله والشعر أيضا في العهد النبوي وفي العهد الأموي، الشعر الذي يصنفون على أنه مما يحتج به، وكلام العرب وخطبهم، خطب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الثابتة، ما فيها هذا التفريق، لا يوجد عندهم هذا التفريق. بناء عليه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ما المانع، انتبهوا، أنه يكون إطلاق القرية على الأهل حقيقة وعلى البنيان مجاز، إن الأصل هو أهلها، ما في ما يمنع من ذلك. لا أحد يستطيع من الناحية اللغوية يمنع من أن نقول القرية تطلق في الأصل على أهلها حقيقة وتطلق على البنيان مجازا، وهذا أقوى من الأول. لماذا؟ لأن القرية أول ما تنشأ تنشأ بأهلها أو تنشأ بذاتها. أول نشأة القرية بنيان كذا ما أدري يطلع من الأرض كذا جدران وإذا بها قرى، بعدين الناس يمرون من عندها ويقولون هذه تصلح للسكن، فيبدأ واحد يسكن ويسكن ويسكن. أم أن الأصل في القرية هو إيش؟ هو أهلها، يتجمعون في مكان، يبنون الخيام، يصبح لهم مكان يأوون إليه، مراعي وغيرها، ثم إذا به يبدأ البنيان والتكون القروي. والله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز جاءت سياقات الآية في الحالتين، وكل منهما سماها قرية. وعليه فلو سألنا سائل ما هو الحقيقة وما هو المجاز، نقول بحسب السياق، ما عندنا اسم حقيقة ومجاز. عندنا أحيانا يكون السياق يسمى وتطلق القرية على أهلها، وبحسب السياق تطلق القرية على البنيان بدون أهلها. وهل في القرآن السياق؟ نقول نعم، السياق الأول على أهلها، واسأل القرية، ما يمكن تسأل البنيان، إذن أهل القرية هذا حقيقة. والثانية أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، إذن هذا مر على قرية ليس فيها أحد. إذن كل المصطلحات حتى مصطلح الأسد، لما يقول لك الأسد يطلق على الحيوان المفترس حقيقة وعلى الخطيب الشجاع مجازا، نقول ليش ما يكون العكس؟ أنه الخطيب المفوه كان يسمى أسدا من الناحية اللغوية، فبعدين نقلوه إلى وين؟ ها؟ إلى أحد وحوش الغابة الأقوياء، وهو هذا الحيوان الذي سموه أسدا، فيكون الأسد حقيقة على الخطيب ومجازا على الحيوان المفترس. ما المانع من ذلك؟ لا يوجد مانع. ولا يمنع هؤلاء العلماء من امتداد المعاني اللغوية وتعدد مدلولاتها، سواء كان من الألفاظ المشتركة أو المترادفة أو غيرها، هذا اللغة العربية واسعة. لكن أن تقول هذه حقيقة وهذا مجاز، هذا يحتاج إلى دليل لغوي، ولا يوجد دليل لغوي، لا يوجد أي دليل لغوي على ذلك، وإنما هو استنباطات لغوية من المتأخرين. فكيف هنا إذا كان الأمر متعلقا بمصطلحات شرعية، كيف نطبق عليها الجانب اللغوي والمجازي على ضعفه؟ إذا كان هذا في الأمور العادية، قرية هل هي أهلها أو البنيان ما فيها إشكال، فكيف بالمصطلحات الشرعية حين يأتي هؤلاء فيقولون إن معنى كذا وكذا مما جاء في الكتاب والسنة بدلالة شرعية محددة إنه الأصل الحقيقة، كما فعلوا في قضية الإيمان التي معنا؟ كيف يتحكم فينا أهل المجاز ليؤولوا نصوص الأسماء والصفات مثلا، ويقول إنها تطلق على الله مجاز؟ يضحك ربك، يفرح الله، ويبقى وجه ربك، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يقول لك هذه كلها مجاز، ويؤولها تأويلات أخرى. لماذا لا تفسر بمعانيها وحقائقها اللغوية كما يليق بجلال الله وعظمته؟ لماذا تحرف؟ لماذا تؤول؟ هنا شن الأئمة الغارة على أهل المجاز، وجعله شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق طاغوتا، لما ذكر الطواغيت عد منها طاغوت المجاز، وفعلا كان طاغوتا من الطواغيت التي كان يلجأ إليها أهل التعطيل وأهل التحريف وأهل التأويل ليؤولوا بها النصوص، ولم يقتصر على المتكلمين، وإنما انتقل هذا الطاغوت إلى الصوفية فتأولوا تأويلات باطنية، وانتقل إلى الرافضة فتأولوا النصوص تأويلات باطنية، وانتقل إلى الإسماعيلية الباطنية فتأولوا النصوص تأويلات باطنية، وكلها من باب المجاز. فعليه نقول هنا، لاحظوا معي في ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى ناقلا عن مرجئة الفقهاء، هذا غير مسلم. لما يقولون إنه يطلق على هذا مجاز وليس بحقيقة، هذا غير مسلم. وانظر إلى تفسيرهم الآية، وهي قول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قالوا: سميت الصلاة إيمانا من باب إيش؟ من باب المجاز. نقول لا، يقول لك إيمانا مجازا لتوقف صحتها على الإيمان أو لدلالتها على الإيمان، إذ هي دالة على كون مؤديها مؤمنة، ولهذا يحكم بإسلام الكافر إذا صلى كصلاتنا إلى آخره. يعني كأنه يقول إن الدلالة على أنها علامة من علامات الإيمان هي أنه يعني كأن الصلاة هي يعني عنوان المؤمنين، وأن الإنسان إذا صلى كصلاتنا حكم له بحكم الإسلام. ونحن نقول كلا. قول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، الإيمان هنا يطلق على الصلاة، وإطلاق الصلاة على الإيمان حقيقة وليس مجازا. لماذا؟ لأن العمل عندنا من الإيمان، جزء من الإيمان، داخل في مسمى الإيمان. فالإيمان يطلق تارة على التصديق، وتارة على نطق اللسان، وتارة على أعمال الجوارح ومنها الصلاة. فعندنا الصلاة إيمان حقيقة، والصوم إيمان حقيقة، والحج إيمان حقيقة، وبر الوالدين إيمان حقيقة، والجهاد في سبيل الله إيمان حقيقة، وهكذا بقية الأمور التي فيها عمل كلها إيمان، لأن الإيمان عندنا قول واعتقاد وعمل، وليس كما يقوله هؤلاء. نعم يا شيخ. ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار كالخوارج والمعتزلة، ولكن أردأ ما في ذلك التعصب من بعضهم وإلزامه لمن يخالف قوله بما لا يلزمه، والتشنيع عليه. وإذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الكافرين وأن يجادلوا بالتي هي أحسن، فكيف لا يعدل بعضنا على بعض في مثل هذا الخلاف؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. أحسن. هنا ذكر مسألتين، إحداهما إن الشارح يقول يعني المشكلة إذا أدى القول إلى انحراف ضخم. لاحظ معي، إلى انحراف ضخم. وذكر مثال كقول من قال بتخليد أهل الكبائر في النار كقول الخوارج والمعتزلة. يعني كأنه يقول إن الخلاف بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء ما دام لم يؤدي إلى فساد اعتقاد، لاحظوا معي، فساد اعتقاد وقول الرديء كما قالت الوعيدية بتخليد أهل الكبائر في النار، إذا لم يؤدي إلى ذلك فالخلاف قريب. وهذا كلام صحيح، لأنه لا شك في مسائل الإيمان أن الخلاف الأكبر هو مع طائفتين. إحداهما، الخلاف الأكبر في مسائل الإيمان هو مع الأول منهما، مع الخوارج والمعتزلة. الذين يكفرون صاحب الكبيرة ويقولون إنه مخلد في النار، هذا لا شك أنه خلاف كبير وأصيل. الثانية مع الغلاة من المرجئة الذين يقولون إن مجرد تصديق القلب أو معرفة القلب كاف في حصول الإيمان مهما عمل، ولا شك أن هذا من الغلو والمنكر. طيب ومرجئة الفقهاء لم يقولوا والحمد لله بهذا ولا بهذا، لم يقولوا بقول الخوارج ولم يؤدي قولهم إلى فساد اعتقاد، وكذلك أيضا لم يقولوا بقول المرجئة، لأنهم كما قلنا في الدرس الماضي إن مرجئة الفقهاء يوجبون العمل لكن لا يدخلونه في مسمى الإيمان، فهم يوجبون العمل ويرتبون عليه العقوبات في الدنيا والعقوبات في الآخرة لكنهم لا يدخلونه في مسمى الإيمان. ومنه قال بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ونقله الشارح إنه لفظي، أي في هذه الحالة يكون الخلاف لفظيا. المسألة الثانية التي أشار إليها هنا قال لك هناك المشكلة التعصب وعدم الإنصاف، وما ذكره الشيخ رحمه الله الحق، فالواجب هو الإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه، وإذا كان الله أمرنا بأن نعدل مع الكافرين كما ذكر في الآيتين اعدلوا هو أقرب للتقوى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، وأمرنا بالقسط، فإذا كان هذا مع الكافرين فلا شك أنه مع إخواننا المسلمين ولو خالفناهم هو من باب أولى، فلا بد من العدل ولا بد من الإنصاف ولا بد من البعد عن البغي والظلم فضلا عن الكذب ونحو ذلك، وهذا أمر أساسي. وعلى المسلم وعلى طالب العلم بصفة خاصة أن يكون تأدبه بهذه الآداب أعظم وأكبر، وأن يكون حذره من الوقوع في مزالق الألفاظ والعبارات والسباب والشتام وما يتبع ذلك، أن يكون مراقبته لنفسه في ذلك أكبر وأعظم، لكن لا يمنع هذا من بيان الحق والرد على المخالف والإنكار عليه، وهذه مسألة معلومة. المخالفون لا بد من بيان الحق لهم والرد عليه، ولا يمكن أن تدل المخالف أو صاحب البدعة إلى الحق ما لم تبين أنه بدعة. بعض الناس من باب الجمع، جمع الأمة كما يقولون ووحدة الأمة، يضطره هذا المنهج إلى السكوت عن الحق، وهنا مشكلة، لأنه لا يجوز حتى في غير باب الاعتقادات والمسائل العقدية السنية وما يضادها من البدعية، حتى في غيرها لا يجوز أن تسكت عن الحق. وانظر إلى مسائل المعاصي والذنوب خارج الإطار العقدي، لا يجوز لأحد من باب الجمع أن يسكت عن إنكار المنكرات. فإذا كان هذا في المنكرات التي نحن وجميع الفقهاء والعلماء متفقون على أنها منكرات وأن صاحبها هو تحت المشيئة إلى آخره، ومع ذلك فإننا نجمع الأمة ونوحدها، وفيها المذنب وفيهم العاصي، وكلنا ذلك المذنب وكلنا ذلك العاصي، لكن أيضا لا يمنع هذا من بيان الحق للناس وبيان المنكر. فكذلك أيضا في مسائل البدع وغيرها نتأدب بآداب الخلاف والنقاش والرد على الخصم، لكن أيضا نبين الحق. ومن ثم ففي مثل هذه المسائل التي نتكلم عنها بيننا وبين مرجئة الفقهاء لم يسكت السلف قديما ولا حديثا، بينوا مخالفة مرجئة الفقهاء للقول الصحيح من مذهب السلف رحمهم الله تعالى، فردوا عليهم، لأن هذه الردود هي التي تمنع هؤلاء وغيرهم من الوقوع في الانحراف الأكبر، وهي التي تمنعهم من الانجراف في مقالات خطيرة جدا. انظر مثلا لما شن الغارة أهل السنة والجماعة على المتكلمين، توقف المد الباطني الرافضي والصوفي، لأنه لو سكتوا عنه لاستمر التأويل حتى يضيع الإسلام من أوله إلى آخره. لكن لما شنوا الغارة على تأويلاتهم لبعض الصفات توقف هذا، ورأينا كل طائفة تتوقف عند حد معين، وانتهى هذا إلى المذهب الأشعري والماتريدي الذي أول بعض الصفات وأثبت البعض ورد على الباطنية ونقض مقالاتهم. فكذلك أيضا في بيان الحق في مسائل الإيمان لو سكت عنها لأدى هذا إلى مقالات غلاة الجهمية الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد المعرفة. نعم يا شيخ. وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة، ويكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر على القولين المذكورين، وذلك بحسب حال الحاكم. فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه، أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، فهذا عاص ويسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفرا أصغر. وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه، فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. لماذا قال وهذا أمر يجب أن يتفطن له؟ لأنكم تذكرون أن الأدلة التي ساقها الشيخ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ثنتان من أمتي هما به كفر هما بهم كفر لا ترجعوا بعدي ومن لم يحكم بما أنزل الله إلى آخره، لما ذكر الأدلة التي احتج بظاهرها الوعيدية، لما ذكر هذه الأدلة أخذ يناقشها في الجملة. ونحن في الدروس الماضية تكلمنا عن هذه المسائل وقلنا إن هذه الأدلة في الجملة تردها أدلة المرجئة في الجملة، من قال لا إله إلا الله من مات ويشهد أن لا إله إلا الله. ثم إذا دخلنا في التفاصيل هناك أدلة عامة تنقض الفهم الذي يفهمه الخوارج والمعتزلة وغيرهم من أن هذه الكبائر يخرج صاحبها من الملة. تذكرون هذا ولا ما تذكرون؟ وقلنا لكم إن إقامة الحدود وهي في الكتاب والسنة أكبر دليلا على نقض مقالة هؤلاء في الاحتجاج بهذه النصوص، لأن حد الزاني إيش؟ الجلد في كتاب الله، والرجم في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فحد الزاني الجلد، فاجلدوا كل واحد منهم، لا يمكن أن تتعارض آية مع آية أو آية مع حديث. فأيضا فاقطعوا أيديهما بالنسبة للسارق. فهذه الحدود فيها دلالة قاطعة على أن السارق والزاني وشارب الخمر غير مرتد وليس بكافر كما يقول هؤلاء، وأنه مسلم له حقوق المسلمين لكنه فاسق عاصي يقام عليه الحد إذا ثبت. فالحدود تنقض الأصل. ثم بعد ذلك إذا فتشنا عن كل دليل من هذه الأدلة وجدنا فيه ما يدل، يعني في النصوص ما يدل على أن صاحبه لا يكفر، مثل الطعن في الأحساب، النياحة على الميت. لما تنظر في النصوص الواردة في النهي عن الطعن في الأحساب وفي النياحة على الميت ونحو ذلك وتجمعها، تجد أنها بمجموعها تدل على أن صاحبها مرتكب لكبيرة، لكنه لا يمكن أن يقول قائل يفقه النصوص إنه يكفر بناء على هذا الحديث، وهو قوله ثنتان من أمتي هما بهم كفر. ماشي، هذه الأدلة واضحة. حتى القتل، ومن يقتل فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قلنا إنه بنص القرآن إنه القاتل يعفى عنه، أولياء المقتول يعفون عنه، وسماه أخا لهم في الآية، فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان. لكن بقيت آية يحتج بها هؤلاء، وذكرها الشيخ في سياق الآيات، وهي آية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهنا الشيخ أفردها وقال هنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن الحاكم بغير ما أنزل الله له أحوال. بناء على أي شيء؟ بناء على أن الحكم بغير ما أنزل الله كما تلاحظون في حالات يكون كفرا أكبر، وفي حالات يكون كفرا أصغر، وفي حالة يكون اجتهادا يغفر لصاحبه. تفصيل هذه المسألة أجمله الشيخ رحمه الله تعالى بهذه الأسطر، وهي أن الآيات الواردة في كتاب الله عز وجل تأمر بالتحاكم إلى الله وإلى رسوله آيات كثيرة جدا. ومن هذه الآيات الصريحة ما جاء في سورة المائدة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ثم بعدها فأولئك هم الظالمون، ثم بعدها فأولئك هم الفاسقون. فتكلم العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، ونحن نورد هنا اختصارا لما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فيها. لكن قبل أن نذكر الاختصار نشير إلى بدايات الاحتجاجات الأولى على هذه الآية من جانب الخوارج وتكفير المسلمين، وهذه المسألة لا بد من بيانها. لماذا؟ لأنه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجد من يخطئ، بل من أفتى وأخطأ ومات المفتى له، وجد من اجتهد وأخطأ وقتل من لا يستحق القتل، ومع ذلك ما أحد قال إن مثل هذه الأفعال يكون صاحبها كافرا الكفر الأكبر. وجد من يرتكب الكبائر. إذن مخالفة الشريعة في بعض أحكامها قد يوجد، ومع ذلك لم يقل أحد إن هذا كفر مخرج من الملة. طيب إذا متى بدأ الاحتجاج بهذه الآية بطريقة خاطئة؟ نقول لما جرت الفتنة بين الصحابة، بين علي رضي الله عنه وأرضاه وبين أهل الجمل وصفي معاوية وأهل الشام وأهل الجمل، فخرجت الخوارج في ذلك الوقت لما رأوا المسلمين وهم مسلمون وهم صحابة يقتتلون، خرجوا بمقالتهم المعروفة وهي قولهم بكفر الفريقين. ومن ضمن من كفروهم علي بن أبي طالب، ومن ضمن التعليلات التي ذكروها لكفره التحكيم، أنه حكم الرجال في قصة التحكيم، فأخذوا بهذه الحادثة، وإلا فهم يرونهم لأنهم يتقاتلون فهم كفار. وإلى يومنا هذا فيهم من الإباضية وغيرهم من يكفر عثمان في آخر عمره، يعني قبل وقوع الفتنة، ويقول عثمان لأنه فعل وفعل وفعل فهو قد حكم بغير ما أنزل الله في باب الأموال وكفر. وعلي بن أبي طالب أيضا كفر لأنه فعل وفعل، لكنهم ربطوها بمسألة التحكيم نظرا لأنها واضحة، فقالوا حكم الرجال والله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وجرى نقاش معهم لا ندخل في تفاصيله، فالصحابة ومنهم علي وابن عباس ناقشوهم حتى رجع كثير منهم، ثم لما سفكوا الدم الحرام قاتلهم علي رضي الله عنه وأرضاه وفرح بقتالهم واستبشر بخلاف غيره من القتال، وأجمع المسلمون أجمع المسلمون وفيهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتالهم، ليس بينهم خلاف في قتاله، بخلاف الجمل وصفين فمن الصحابة من اعتزم ذلك. وبينوا لهم هنا النقطة أن احتجاجكم بالآية غلط، ومن ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو الذي ناقش الخوارج قال عن هذه الآية إنها كفر دون كفر، وقال في رواية ليس الكفر الذي يذهبون إليه يعني الخوارج، وإنما هو كفر دون كفر، أي التكفير بالمعاصي، لأن الخوارج يرون العاصي حاكما بغير ما أنزل الله فهو كافر. يعني عندهم كمثال يشرب الخمر، يشرب يشرب، هذا أشد من الذي يقول الخمر حلال. يعني شوف العقل، أنتم تقولون من قال الخمر حلال فهو إيش؟ كافر بالإجماع، صح ولا لا؟ طيب واحد يشرب يشرب وكل أسبوع وكل ليلة يشرب ويعب من هذا الخمر ولا يبالي، ثم تقولون فاسق، كيف يعني؟ هذا كافر الذي نطق بلسانه، وهذا هذا حاكم بغير ما أنزل الله، هذا مستحل، هذا كذا إلى آخره، فكفروه بناء على أن أصحاب الذنوب حاكمون بغير ما أنزل الله. فجاء الأئمة رحمهم الله تعالى وبينوا فساد هذا المنطلق، وهناك فرق في باب الكبائر بين الاستحلال وبين فعلها، ما دليلهم النصوص، ولهذا لم يختلفوا في أن شارب الخمر إن استحله كفر وإن شربه بدون استحلال لا يكفر، ومثله بقية الكبائر نظرا للنصوص الصريحة التي تدل على أن شارب الخمر إذا لم يستحله لا يكفر. لكن انظر مثلا في الصلاة، فمن تركها فقد كفر، لما كانت الأدلة الأخرى فيها قوة وقع الخلاف بين الأئمة في مسألة كفر تارك الصلاة غير الجاحد، أما الجاحد فبالإجماع أنه كافر. فالخوارج في مسألة التحكيم فهموا في الآية فهما غالطا، ولهذا رد عليهم ابن عباس بالقرآن. شوف كيف أحيانا القرآن ينقض قول صاحب الشبهة بوضوح، يعني قالوا حكم الرجال والله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كيف تحكم الرجال وتدع الكتاب والسنة؟ لأول وهلة قد يظن الإنسان هذا كلام كبير قوي مؤسس، لكن ابن عباس لما جاء ينقضهم نقضهم بآية من القرآن، قال في خلاف الزوجين ماذا قال الله؟ فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، ناشدتكم الله أتحكيم الرجال في بضع امرأة، امرأة من المسلمين، أتحكيم الرجال في بضع امرأة أولى أم تحكيم الرجال في دماء المسلمين؟ فسلم وقال اللهم نعم. تحكيم الرجال في دماء المسلمين من باب أولى. فلاحظوا معي أنه أحيانا الاستدلال ينقضه دليل من الكتاب ودليل من السنة. ومن ثم فنحن نوصي طلبة العلم والشباب بصفة خاصة، إذا سمعت الكلام الكبير الذي ليس عليه أهل العلم إياك أن تأخذ به بسهولة وبسرعة وتطير به وتظن أنك عثرت على علم لم يعلمه الأولون والآخرون. تأنى، فالأدلة كثيرة، والرجال وأئمة العلم أناس صادقون مخلصون لا يمكن أن يكتموا نصا. وهي كتب العلم، كتب الحديث ودراسات الخلافات وغيرها، لا يدعون حتى الحديث الضعيف يأتون به، لا يتركونه إذا كان في الباب، لا يتركونه، يذكرونه ويردونه. فهم لا يمكن أن يكتموا شيئا من النصوص بناء على رغبة معينة، لأن هذا ليس من صفته. فالخوارج للأسف أخذوا بهذه الآية وكفروا بها من اتفقت الأمة على إمامته كعثمان وعلي بن أبي طالب، ومن اتفقت الأمة على صحبتهم كعمر بن العاص وعائشة أم المؤمنين ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم، كفروا بها هؤلاء المتفق عليهم. فرد عليهم الأئمة وقالوا هذا منهج باطل. انتقل هذا إلى العصور المتأخرة، فكان في بعض جماعات التكفير في بعض البلاد العربية تأخذ بهذا المنزع. وكما قلت لكم المنزع واحد والاستدلال واحد. هذه هي المقدمة. أما بالنسبة لتفاصيل ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، فالحكم بغير ما أنزل الله له أحوال نذكرها باختصار. الحالة الأولى هي الحالات الاستحلال والتكذيب، وهذه يدخل فيها الحالات التالية أيضا نذكرها باختصار. واحد، أن يعتقد عدم أحقية الله في الحكم بين الناس، وهذا يقول به الزنادقة في العصر الحديث. العلمانيون عندهم هذا الاعتقاد، ليس لله أن يحكم فينا، نحن نحكم أنفسنا، ليس لله حق في أن يحكم فينا. الثاني، أن يعتقد أن غير شريعة الله أفضل من شريعة الله، وهذا أيضا يقول به كثير من زنادقة العصر. الثالث، أن يعتقد أن غير شريعة الله مساوية لشريعة الله، يقول القوانين الأوروبية ممتازة والشريعة الإسلامية ممتازة ولا فرق، نأخذ بهذا أو بهذا، هذا أيضا كفر أكبر. الرابعة، وانتبهوا له، أن يعتقد أن شريعة الله أفضل، لكن يقول بجواز التحاكم إلى غير شريعة الله. انتبهوا لكلمة بجواز التحاكم إلى غير شريعة الله، فهذا أيضا مثله، لأنه اعتقد الجواز ولو أنه فضل الشريعة الإسلامية. الخامسة، أن يعتقد أن الشريعة الإسلامية لا تصلح للعصر الحديث أو لعصر من العصور، هذا الخامس. السادس، أن يعتقد أن الشريعة الإسلامية انتهى دورها، كانت تصلح لأزمان ماضية ولا تصلح للأزمان المتأخرة. السابع، أن يعتقد أن إقامة الحدود الشرعية وحشية لا تليق بالإنسانية ونحوها. فهذه كلها وأشباهها داخلة في مقام الاستحلال والتكذيب، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وهذا النوع بإجماع أهل العلم لم يخالف فيه أحد أن صاحبه يكفر الكفر الأكبر المخرج من الملة. القسم الثاني، أن يتحاكم إلى غير شريعة الله، رحمك الله، ويجعل لها من الأنظمة والقوانين والمحاكم وإلزام الناس بها وإلزامهم بالتحاكم إليها بما يضاهي الشريعة، فهذا أيضا كفر أكبر، كما نص عليه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي الديار السعودية سابقا. يعني أن يجعل للقوانين أنظمة ومحاكم ويتحاكم الناس إليها مع رفض الشريعة الإسلامية، فهذا أيضا هو كفر أكبر، تشريع من دون الله سواء أتى به هو أو أتى به من غيره، شرع وألزم. النوع الثاني من هذا القسم ما سماه أيضا الشيخ محمد بن إبراهيم بعادات البادية والقبائل وسلومها، السلوم هي العادات التي يلتزمون بالتحاكم إليها ويرفضون الشريعة الإسلامية، وهذا قد يوجد وإن كان والحمد لله قل، لكن في بعض البلاد العربية لا يزال إلى يومنا هذا. العادات القبلية هي التي يتحاكم إليها ولو خالفت الشريعة الإسلامية، وهذا موجود عندهم. يعني مثلا في الشريعة الإسلامية القصاص، القاتل يقتل، في العادات القبلية لا، القبيلة التي قتل منها قتيل تختار هي شخصا آخر من القبيلة الأخرى تقتله، ولا يمكن أن تهدأ الدماء ولا أن تسكن الأمور ولا ولا إلى آخره إلا بهذه العادة القبلية. يا قوم اتقوا الله، تحاكموا إلى الشريعة، يرفضون. ولو فرض أنهم تحاكموا إلى القاضي الشرعي وحكم بالقصاص لنقضوه، وقالوا ما يمكن أن تهدأ القبيلة إلا بالعادات، ثم يحتجون بأبي جد فلان لما قتل فلان وقتل فلان ما هدأت إلا لما قتلنا إلى آخره، على غير شريعة الله، وهكذا في مسائل أخرى. فهذه أيضا ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم أنها من الكفر الأكبر. القسم الثالث، من الحكم بغير ما أنزل الله، وهو أن يحكم في المسألة الواقعة الحادثة لرشوة أو لقرابة أو لغير ذلك بغير ما أنزل الله مع التزامه بالتحاكم إلى شريعة الله. يعني القاضي يحكم بالشريعة في أموره كلها، لكنه في هذه المرة والعياذ بالله زاغ، فجاءه خصمان فحكم لأحدهما بغير ما أنزل الله بسبب رشوة أو قرابة أو غيرها، فنقول هذا الذي فعله هذا القاضي كبيرة من الكبائر، بل هي أكبر من الزنا والسرقة، أكبر أكبر من الزنا والسرقة هذا الحكم، لكنه لا يخرج من الملة، وإنما هو كفر دون كفر. فإن قال قائل أحيانا تكثر أحيانا يفعلها مرة مرتين، نقول حتى لو فعلها مرتين ثلاث خمس سبع والعياذ بالله، قد تكثر فتصبح والعياذ بالله التزام منه بغير شريعة الله، فهذا يلحق بالأول بالذي قبله. لكن كونه تقع أحيانا فهذا مثل والعياذ بالله المسرف على نفسه ببعض الكبائر هو على خطر عظيم، لكنه لا يزال ملتزما بالشريعة الإسلامية يتحاكم إليها في أحكامه، فهو يحكم في اليوم 10 مرات أو كل يوم مرة، لكن في 30 مرة في 50 مرة يجور، فهذه كبيرة والعياذ بالله. ويدخل في هذا النوع، وهذا مهم، يدخل في هذا النوع الجور والظلم الذي يكون من الحكام. يعني الحاكم الذي يقيم الناس بشريعة الله يقع منه جور كما يقع من هذا القاضي، هو يحكم بالشريعة لكن هذا الحاكم اعتدى على هذا وسجنه، أو اعتدى على مزرعة هذا وأخذها ظلما وعدوانا، أو هو نفسه كما هو من شرب الخمر، هذه كلها وش نقول عنها؟ سواء كانت من باب الفسق كفعله هو، أو من باب الظلم للآخرين مما قد يصنف بأنه حكم بغير ما أنزل الله، لكنها أحداث واقعة فردية، فنقول هذه هي التي قال عنها الأئمة رحمهم الله تعالى إن هذه من أمور الجور ولا تخرج صاحبها من الملة. وهذا الذي وقع في التاريخ الإسلامي، التاريخ الإسلامي كله، يعني زمن الخلفاء الراشدين، زمن معاوية، زمن كذا، فيهم عجول والحمد لله، لكن أيضا وجد جور وظلم. والأئمة رحمهم الله تعالى قالوا لا يجوز الخروج على هؤلاء الأئمة لأنهم لم يكفروا، طيب جاروا وظلموا، أخذوا مال هذا وأخذوا مزرعة هذا وأخذوا كذا، فنقول هذا كله داخل في المسألة التي ذكرناها قبل قليل، وهي كفر دون كفر. لماذا؟ لأنهم يحكمون في الجملة في شريعة الله سبحانه. بقي المسألة الأخيرة وهي المجتهد المخطئ، الحاكم أو المفتي أو القاضي إذا اجتهد فأخطأ هذا لا ضير عليه، بل هو مأجور، له أجر المجتهدين، الذي إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، فإذا أخطأ فله أجر واحد. فالقاضي إذا بذل وسعه ثم حكم وتبين أن الحكم لا يوافق الشريعة مع اجتهاده نقول هو مأجور. بقي هل يصح حكمه، هل ينقض أو لا ينقض إلى آخره، هذه قضية ثانية لا نتكلم عنها، لكن المجتهد أو المفتي أو القاضي إذا أخطأ فله حكم المجتهدين. هذه خلاصة المسألة، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى